بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم هو المسألة الأولى. المسألة الأولى، يقول أما المسألة الأولى، المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع، فإن فيها ثلاثة أقوال. أحدها، وهو الذي عليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها. أيوة، قالوا هؤلاء إذا أدرك ركع مع الإمام، ولكن يقول بشرط أن يطمئن معه، يركع ويطمئن معه. أما إذا هو وصل وهو قال سمع الله لمن حمده، لا. ذهب الجمهور، وهو قال أحده الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه واطمأن فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها. وهؤلاء اختلفوا، اتفقوا هنا واختلفوا في شيء، وهؤلاء اختلفوا، هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، أو يجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه، فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها؟ إذن اختلفوا. فقال بعضهم بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. إذا نوى تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب مالك والشافعي. وهو مذهب مالك والاختيار عندهم تكبيرتان، وقال قوم بل تكبيرتين. وقال قوم بل تكبيرتين. وقال قوم لا بد من تكبيرتين، ولعله مذهب أحمد على حسب ما خبر، ولعله مذهب أحمد، لأنه يوجب تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، لأنه سبق أنه يوجب تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. كذا مذهب أحمد، قرأنا من أول على أن مذهب أحمد يوجب تكبيرة الإحرام وتكبيرة فلعله هذا مذهب أحمد. لأنه قول في مذهب أحمد أو مذهب. وقال قوم تجزيه واحدة وإن لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح، وهذا على ما سبق أنه شاذ، سبق لنا أنه شاذ، لأن قال قوم لا تجب تكبيرة الإحرام، وهذا كلام شاذ. وإذن انتهينا من القول الأول وما فيه من اختلاف، واتفقوا في كذا واختلفوا في جزئية. القول الثاني أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة، وأنه لا يدرك ما لم يدركه قائما، وهو منسوب إلى أبي هريرة والبخاري، منسوب إلى أبي هريرة والبخاري. قالوا لا بد أن يدرك قائما، وإليه مال الشوكاني، القول الثالث تمام كما في النيل أظن في النيل كذا كذا قال أن لا تدركوا بالركوع كما في النيل كما في النيل أيوة ما الأني في النيل قال ما تدرك بالركوع والقول الثالث أنه إذا انتهى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزئه يجزيه لأن بعضهم أئمة لبعض وبه قال الشعبي وهذا بعيد هذا إيه بعيد والآن سبب هذا الاختلاف ما سبب الاختلاف سبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه على الفعل نفسه كالذي هو الانحناء فقط الركعة المراد به الانحناء هذا أو على الانحناء والوقوف معا هل يدل على الانحناء فقط أو على الانحناء والوقوف معا وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة قال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخرجه البخاري ومسلم فمن كان اسم الركعة يطلق عنده على القيام والانحناء معا قال إذا فاته القيام قيام الإمام فقد فاتته الركعة يعني الاسم الشرعي ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم يعني الركعة هل هي للركوع أو للركعة كلها فهو مشترك والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مشترك لأنه تردد بين المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي فهو حقيقة شرعية للركعة كاملة وحقيقة شرعية أو لغوية للانحناء فهي حقيقتين ولا يمكن أن يريد الحقيقتين وإنما يريد أحد الحقيقتين طيب وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود إذن فمن رأى أن اسم الركعة ينطبق أو ينطلق كان ينطبق أقرب ينطبق في قوله من أدرك الركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الأخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء قال لا بد أن ندرك مع الإمام الثلاثة الأحوال القيام والانحناء والسجود يعني هناك قد سبق معنا على الاسم الشرعي يطلق على كله أو بعضه كذا كسبك معنا من ما كافي مس الذكر في مس كذا أنها يطلق على كله أو على بعضه يقول هل يغسل ذكره في في في في المذي هل يغسل كله أو بعضه كذا ولا لا وفي مسح الرأس هل يطلق على البعض أو الكل فقال من أراد بالاسم بالركعة الاسم الشرعي يبقى مع اختلاف آخر يبقى مع اختلاف مش أنه خلص إذا أراد الاسم الشرعي معناه أنه لابد أن يكون يقول يبقى معه نظر آخر وهو هل الاسم ينطلق على الكل أو على أو على البعض قال لابد أن يدرك ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط الذي قال أن اسم الركوع يذهب ويقوى إلى الانحناء فقط أن يكون اعتبر الأكثر اعتبر يعني على أن الاسم إذا وجد أكثره غل فإذا وجد الانحناء فإنه سيوجد بعده السجود وما سيكون فاته إلا القيام فيكون قد وجد معه من الركعة الأكثر أيوة، ويحتمل أن يكون من ذهب على اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم ها هنا، لأنه من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزئين يعني، ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها أي من الركعة جزءا واحدا فقط هو السجود. فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أسماء أو كلها، والخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا، من الوجهين إدراك الكل أو إدراك البعض، أو هل يكفي إدراك البعض وهو الأكثر، أو لابد من إدراك الكل، أو أن سبب الخلاف هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين، يعني إذا أدرك بعض المأمومين، فلأن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط، وقد تضاف إلى الإمام والمأموم. أيوة، فسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام أو مع المأمومين أو الصلاة، أو أدرك ركعة كاملة أو بعضها. وما عليه الجمهور أظهر أنه ردد. وأما اختلافهم في هل تجزئ تكبيرة واحدة أو تكبيرتين، أقول وما ذهب إليه الجمهور من الاعتداد بالركعة بإدراك الركوع أقول وما ذهب إليه الجمهور من الاعتداد بالركعة بإدراك الركوع هو الراجح، بإدراك الركعة بالركوع هو الراجح. يدل على ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود، رواه من؟ أبو داود. وفي لفظ له: ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. رواه أبو داود، أنت عندك متأخر. وفي لفظ له: من أدرك الركوع فقد أدرك من أدرك الركوع أدرك الركعة. ورواه الدارقطني والبيهقي، ورواه ان الحديث رواه من؟ الدارقطني والبيهقي، واشار الى ضعفه، واشار الى ان الحديث ضعيف. والحاكم ورواه من؟ والحاكم، وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. قال شيخنا في الإرواء: جزء 2 صفحة 260 200 وكام إلى 264 معناه طول الكلام عليه إلى 264 وإلى 264 وما والصواب والصواب قال والصواب ما أشار إليه البيهقي أنه ضعيف أنه إيه ضعيف وقال ولكن له طرق طريق أخرى ولكن له طريق أخرى ولكن له طريق أخرى ولكن له للحديث طريق أخرى ولكن له طريق أخرى قال معا ضعيف لكن في طريق احنا يمكن أن نقوي ولكن له طريق أخرى عن عبد العزيز عن عبد العزيز عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة عن عبد العزيز عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع إذا لم يكن معه ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع أخرجه البيهقي وهو شاهد قوي وهو شاهد قوي فإن رجاله كلهم ثقات وعبد العزيز بن رفيع وعبد العزيز بن رفيع تابع جليل وعبد العزيز الذي قال أن عبد العزيز الرجل وعبد العزيز بن رفيع تابعي جليل روى عن العبادلة روى عن العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن الزبير وجماعة من كبار التابعين وجماعة من كبار التابعين ابن عباس وابن الزبير وجماعة من كبار التابعين فإن كان شيخه اكتب وهو الرجل الذي لم يسمه وهو قال عن عبد العزيز الرجل فإن كان شيخه وهو الرجل الذي لم يسمه صحابيا فالسند صحيح السند ايه صحيح فإن كان شيخه الذي لم يسمه صحابيا فالسند صحيح أيوة لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم تسميته كما هو معلوم.